بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، وهذا هو الدرس 58 بعد 100 من دروس جامع المسائل. والسؤال الأول في درس اليوم: لماذا رخص في الانتقال من الدار التي تشاءم بها صاحبها كما في حديث ذروها ذميمة، ولم يرخص في الانتقال من أرض الوباء، يعني من أرض الوباء كما جاء في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وقع الطاعون بأرض فلا تخرجوا منها، وأيضا جاء النهي عن الدخول إليها، فلماذا لم يرخص في الانتقال من أرض الوباء ورخص في الانتقال من هذه الدار التي تشاءم بها أصحابها؟ والجواب: قال صاحب تيسير العزيز الحميد: أجاب بعضهم أن الأمور بالنسبة إلى هذا المعنى ثلاثة أقسام: الأول ما لا يقع التطير منه إلا نادراً أو إلا مكررا فهذا لا يصغى إليه، كنعي الغراب في السفر وصراخ بومة في الدار، وهذا كانت العرب تعتبره. إذن هذا هو النوع الأول. النوع الثاني: ما يقع به ضرر ولكنه يعم ولا يخص ويندر ولا يتكرر كالوباء، فهذا لا يقدم عليه ولا يفر منه. ثالثها: سبب محض ولا يعم ويلحق به الضرر لطول الملازمة كالمرأة والفرس والدار، فيباح له الاستبدال أو التوكل على الله والإعراض عما يقع في النفس، ذكره في شرح السنن. بمعنى والله أعلم أن بالنسبة للوباء هذا ضرر عام، هذا ضرر عام وليس بضرر خاص على بعض الناس، ضرر عام وهو يندر نادر الوقوع ولا يتكرر، فهذا السنة فيه أنه لا يقدم عليه ولا يفر منه، لا يفر منه، بل إذا وقع الطاعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منها ولا تدخلوا إليها. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وتوجيهه في ذلك عند الأوبئة العامة. وأما بالنسبة لهذا الانتقال من الدار فإن هذا ضرر خاص وليس بعام، ضرر خاص يعني وضعه الله كما قلنا في بعض الدور وفي بعض الدواب وفي بعض النساء دون بعض، فمن لحقه الضرر لطول الملازمة فيباح له أن يستبدل، يباح له أن يبيع تلك الدار، ويباح له أن يطلق تلك المرأة، ويباح له أن يغير ذلك الخيل تلك ذلك الفرس. فهذا هو، هذا شيء خاص وذلك شيء عام، وذاك شيء نادر ولا يتكرر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه السنة عدم الدخول إليه وعدم الخروج فرارا منه. السؤال الثاني: ما حكم أخذ الفأل من المصحف؟ ما حكم أخذ الفأل من المصحف؟ يعني بعض الناس يأتي ويفتح المصحف، يفتح المصحف وينظر الآية، يقول في يقول لأصحابه: سننظر الفأل من المصحف، ننظر الصفحة التي على اليمين أول آية أو آخر آية أو الصفحة التي على الشمال وننظر، ويقرؤون تلك الآية وانظرون ما فيها في حادثة معينة. هذه المسألة قال حافظ الحكم رحمه الله: ومن البدع الذميمة والمحدثات الوخيمة أخذ الفعل من المصحف، فإنه من اتخاذ آيات الله هزوا ولعبا ولهوا ساء ما يعملون. وما أدري كيف حال من فتح على قوله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، وقوله: وغضب الله عليه ولعنه، وأمثال هذه الآيات. ويروى أن أول من أحدث هذه البدعة بعض المروانية، وأنه تفاءل يوما ففتح المصحف فاتفق استفتاحه قول الله تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. فيقال إنه أحرق المصحف غضبا من ذلك، وقال أبياتا لا نسود بها الأوراق، والمقصود أن هذه بدعة قبيحة. انتهى كلام حافظ الحكمي رحمه الله في معارج القبول. فهذه بدعة قبيحة يفعلها بعض الناس، بعضهم عنده هذه الأشياء ومتعلق بها، فيأتي فيقول افتحوا المصحف، خذوا الفأل من المصحف، فيفتح، ربما وقع الفتح على صفحة على ما ذكر حافظ حكمي رحمه الله، أن يقع على لعن الذين كفروا بني إسرائيل، أو يقع على غضب الله عليه ولعنه. والقرآن لم ينزل لمثل هذه الأشياء، هذا من الاستهتار ومن الاستهزاء بكتاب الله، ومن اتخاذ آيات الله هزوا ولعبا. قد حذر الله سبحانه وتعالى من ذلك، فإن القرآن كتاب هداية، ولم ينزل لمثل هذه الأمور التي ابتدعها هؤلاء. فانظروا هذا الرجل عندما استفتح فوقعت يعني نظره على هذه الآية: وخاب كل جبار عنيد، فسبب تلك المصيبة الأخرى، وهو أنه أحرق المصحف، وهذا يعتبر كفرا بالله سبحانه وتعالى. أحدهم أيضا استفتح في مسألة كان في البيت الذي هو فيه، فخرج قوله تعالى: قال اخرج منها مذءوما مدحورا، قال اخرج منها مذءوما مدحورا. هذه كلها أشياء لا تجوز، بدع ذميمة ومحدثات وخيمة، لم ينزل كتاب الله سبحانه وتعالى لمثل هذا. وينزه كتاب الله سبحانه وتعالى عن مثل هذا، كتاب الله يصان عن هذه الأشياء، ويعلم أنه كتاب هداية، كتاب هداية لقراءته وللعمل به والتعبد بتلاوته ولتطبيقه في حياة الناس، وليكون يعني هذا الكتاب العظيم هو ما يستضيء به الناس في حياتهم. أما أن يتخذ كتاب الله كما يفعله بعض الناس الآن مثل التحفة، يضعونه في المتاحف، أو يعلقون الآيات في البيوت، وهذا ليس أيضا من السنة تعليق الآيات، فتراهم يعلقونها على الجدران، ويعلقونها في المنازل، ويعلقونها في السيارات. أصبح القرآن يعني اتخذ لمثل هذه الأشياء للتعليق للزينة، وفي جدران المساجد، وتكتب به الآيات في جدران المساجد، وتنفق فيها الأموال الباهظة. هذه أشياء كلها لا تجوز، كل هذه الأشياء لا تجوز. وأشد منها هذا أخذ الفأل من المصحف، والفتح يسمى الفتح في من المصحف، يأتي شخص وآخر فيقول افتح المصحف وأنت ما ننظر ماذا في هذه الصفحة، هذا فأل لك أنت والفأل لي أنا في الصفحة الأخرى أو في صفحة كذا، ويأخذون الآيات، وربما ضحكوا من ذلك، وربما سخروا، وربما استهتروا. هذه كلها أشياء خطيرة لا ينبغي للمسلم أن يرضى بها، لا ينبغي للمسلم أن يرضى بها، وأن ينزه كتاب الله سبحانه وتعالى عنها. هذا هو هذا السؤال. والسؤال الثالث في أو الثاني في درس اليوم هو: ما الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم وأخذنا أن الشؤم في ثلاث ومنها الدابة، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخيل أنه الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، هذا حديث صحيح أن الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. كيف نجمع بين هذا وبين حديث الشؤم في ثلاثة؟ وكلا الحديثين في البخاري، كلا الحديثين في البخاري. فالأول الذي هو الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة من حديث ابن عمر وسهل بن سعد، والحديث الثاني قد ذكرناه آنفا الشؤم في ثلاثة. والجواب عن ذلك أنه كيف في هذا الحديث أن الشؤم قد يكون في الفرس، بينما في الحديث الثاني يقول الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فيقول الحافظ رحمه الله، الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال عياض: إذا كان في نواصيها البركة فيبعد أن يكون فيها شؤم، فيحتمل أن يكون الشؤم الآتي ذكره في غير الخيل التي ارتبطت للجهاد، وأن الخيل التي أعدت له هي المخصوصة بالخير والبركة. هذا قول. يقولون أن ما كان من الخيل التي ارتبطت للجهاد في سبيل الله فهذه في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، والشؤم قد يكون في غيرها، والشؤم قد يكون في غيرها. وهذا هو الذي يعني رجحه الحافظ بعد كلام، وخلاصته أنه قال الشؤم مخصوص ببعض الخيل دون بعض، الشؤم مخصوص ببعض الخيل دون بعض. فالخيل التي ارتبطت للجهاد في سبيل الله وأعدت للجهاد في سبيل الله هذا في نواصي الخير إلى يوم القيامة، ومن بقية الخيل مما تبقى من الخيل قد يوجد فيها كما ذكرنا يعني مما خلق الله سبحانه وتعالى من الضرر على صاحبها ومن الشؤم على صاحبها، فلا يستطيع أن يتحملها كما يعني تقدم هذا. فهذا شيء يكون عام مخصوص، فما حدد فيه لأنه ارتبط للجهاد في سبيل الله ولأعمال الخير فإن في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وبقية الخيل ففيها ما هو فيه يعني الشؤم وفيه ما وفيها ما ليس بشؤم، فهذا مخصوص ببعض الخيل دون بعض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.